بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد، هذا هو الدرس 21 من دروس علم المنطق. قال المصنف رحمه الله: فصل في أقسام الحجة. قال: وحجة نقلية عقلية، أقسام هذه خمسة جلية: خطابة، شعر، وبرهان جدل، وخامس سفسطة مثل الأمل، أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين، تقترين من أولية مشاهدات، مجربات متواترة، وحدسية ومحسوسات، فتلك جملة اليقينيات، وفي دلالة مقدمات على النتيجة خلاف ناتي، عقلينا وعلينا وتولد أو واجبون والأولون مؤيد. إذا قال مصنف رحمه الله: فصل في أقسام الحجة. فصل في أقسام الحجة، يعني فصل في أقسام الحجة، أي أقسام القياس من الحجة، في أقسام القياس بالنظر إلى الحجة، نظر إلى الحجة. وقوله فصل في أقسام الحجة، لما تكلم الناظم رحمه الله فيما تقدم على صورة الأقيسة، على صورة الأقيسة سواء كانت اقترانية أو استثنائية، وما ألحق بها عندما ذكر لواحق القياس، وذلك من أول القياس إلى هنا، كل ذلك تكلم فيه على مواد الأقيسة، يعني مادة القياس، تكلم فيما تقدم على مادة القياس. فهم لأنه كما يجب على المنطقي النظر في صورة الأقيسة، كذلك يجب عليه النظر في مادتها. فهم ما تقدم فيه النظر إلى صورة القياس، هنا سنتكلم على مادة القياس، لأن الصورة فيما تقدم من تقدم الحد الأصغر وتأخر الحد الأكبر وتكرر الوساط إلى غير ذلك مما مر معنا، وشروط الإنتاج، كل ذلك بالنظر إلى الصورة. هنا سنتكلم على مادة القياس، من ماذا تتكون هذا القياس، من ماذا يتكون مادته، لماذا، حتى يعني يحترز عن الخطأ في الفكر من جهة الصورة ومن جهة المادة. وسيقول الناظم رحمه الله فيما سيأتي: وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة، وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة، في مادة هي التي سنقرأ اليوم، أو صورة هي التي تقدمت. يعني إذا قرأت ما تقدم وقرأت يعني هذا الفصل، فإنك ستحترز عن الخطأ في المادة وفي صورة، في مادة وفي صورة القياس، في مادة وفي صورة القياس. إذا قال الناظم رحمه الله: فصل في أقسام الحجة. قال: وحجة نقلية عقلية، أقسام هذه خمسة جلية. وحجة نقلية، يعني الحجة النقلية هي ما كانت من الكتاب والسنة والإجماع، وهي منسوبة إلى النقل لأنها مستندة إليه. فهم وإن كان العقل يدركها، ولكنها مستندة إلى النقل، والعقلية هي المستندة إلى العقل دون حاجة إلى نقل. وهي قال: أقسام هذه، يعني العقلية، خمسة جلية، وهي الخطابة والشعر والبرهان والجدل والجدل والسفسطة، وتسمى بالصناعات الخمس، تسمى بالصناعات الخمس. لذلك قال خطابة، شعر، وبرهان الجدل، وخامس سفسطة عند الأمل. لكن الناظم رحمه الله لم يرتبها على حسب يعني قوتها وترتيبها، وإنما ذكرها هكذا دون ترتيب. قد رتبها صاحب الخريدة بقوله: أقسامها البرهان فالخطابة، فجدلون فالشعر فالسفسطة، لأن أجلها هو البرهان، لذلك وجب تقديم البرهان. فقال: أقسامها البرهان والخطابة، أقسامها البرهان فالخطابة، فجدلون فالشعر فالسفسطة، آخرها هي السفسطة. قال الناظم رحمه الله: خطابة، شعر، وبرهان جدل، وخامس سفسطة مثل الأمل. سيأتي معنا تعريف كل واحد عند الشارح. قال: أجلها البرهان، أجل هذه الخمسة هو البرهان، لأنه أعلاها، لأنه يؤلف من اليقينيات والضروريات. قال: أجلها البرهان ما ألف من، ما هذه واقعة على القياس، أي القياس، ما هو البرهان، ما أي القياس، ألف هذا يعني ما ألف من مقدمة تقترن باليقين، هذا فصل، ما ألف فصل لإخراج ما عدا البرهان، لأن ما عدا البرهان من الخطابة والشعر والجدل والسبسط لا يتكون من اليقينيات، وإنما يتكون مما هو دون اليقينيات التي ستأتي سنبينها في الشرح. قال: ما ألف من مقدمات باليقين، معنى اليقين إلى اعتقاد الجازم المطابق الثابت الذي وخلافه الظن والجهل والتقليد. قال: من مقدمات باليقين تقترن. ثم قال: من أولية المشاهدات، يعني الذي يفيد اليقين، وهو ماذا؟ الأوليات والمشاهدات والمجربات والمتواترات والحدسيات والمحسوسات، هذه هي جملة اليقينيات. لذلك قال: فتلك جملة اليقينيات. اليقينيات إما أن تكون أوليات أو مشاهدات أو مجربات أو متواترات أو حدسيات أو محسوسات، فقال: فتلك جملة أي مجموع اليقينيات. ثم قال: وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي، يعني في إفادة المقدمات للنتيجة، يعني مقدمات القياس كيف يفيد القياس النتيجة. وفي دلالة المقدمات على النتيجة أي في إفادة المقدمات للنتيجة كيف تفيدها، هل بالعقل أو بالعادة أو بالتولد أو بالوجوب. قال: على النتيجة خلاف آتي، فقال: عقلي أو عادي أو تولد أو واجب الأول المؤيد. عقلي أو عادي، عقلي أو عادي، هذان قولان وهما يرجعان إلى قول واحد، وهو أن الله هو الذي يخلق النتيجة إثر المقدمات. أن الله هو الذي يخلق النتيجة بعد أن يخلق لك العلم بالمقدمات يخلق لك العلم بالنتيجة. لكن هذا القول ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون عقليا أو إما أن يكون عاديا. ما معنى العقلي؟ هو الذي لا يتخلف، يعني لا يمكن أن تتخلف النتيجة عن المقدمات. أو عادي هو الذي يمكن أن تتخلف الأول العقلي كتخلف عدم إمكان تخلف العرض عن الجوهر، لا بد أن يكون جوهر من عرض. أو عادي يعني العادة، أنه يدل أن الله هو الذي خلق النتيجة لكن بالعادة، وذلك يعني يمكن فيه التخلف، كما أن النار تحرق فيمكن أن يتخلف الإحراق ولو لمست النار كما وقع لإبراهيم عليه السلام. قال: أو تولد، يعني العقلي هذا الأول هو مذهب إمام الحرمين الجويني، والعادي هو مذهب أشعري رحمه الله الجميع. أو تولد هذا يعني قول المعتزلة، قول المعتزلة. ثم قال: أو واجب. تولد بمعنى أن الذي أحدث العلم بالنتيجة ليس الله، وإنما هو القدرة الحادثة، يعني المخلوق، يعني المخلوق، يعني الذي علم، يعني القدرة الحادثة التي أثرت العلم أو العلم بالنتيجة. فهم لأنهم يقولون، لأن المعتزلة يقولون أن العبد يخلق أفعاله، أن العبد يخلق أفعاله. فهم أو واجب هذا قول المعتزلة، هذا قول الفلاسفة. أو واجب هو قول الفلاسفة، يعني لأنهم يقولون كذلك أن العلة تؤثر بنفسها، أن العلة تؤثر بنفسها، لا بالذي يعني فعل العلة ولا بالخالق الذي هو الله، وإنما تؤثر بنفسها، يعني أن الطبيعة عندهم والعلة تؤثر بنفسها دون تدخل أحد، دون تدخل أحد. لذلك قالوا أو واجب. ثم قال: والأول المؤيد الذي هو العقلي، والذي هو مذهب إمام الحرمين، وهو مذهب يعني الإمام الرازي وكذلك الغزالي. وقال الغزالي رحمه الله أنه مذهب الأكثرين، مذهب الأكثرين. سيصبت ما؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أقسام الحجة، أي الدليل، سمي بذلك لأن من يعني أقسام الحجة، كأنه قال أقسام الدليل. فهم أقسام الحجة المقصود به الدليل، المقصود به الدليل. أو نقولوا أقسام القياس من الحجة، أقسام القياس من الحجة. زيد سمي بذلك لأن من تمسك به حج خصمه. إذ ماذا يسمى الحجة؟ لأن من تمسك به حج خصمه حجه فهم وغلب يعني حجه أي غلبة غلبة وحجة مبتدا صوغ الابتداء سوغ سوغ الابتداء به قصد قصد الجنس يعني قصد الجنس هو الذي فهم يعني جنس الحجة الحجة كأنه قال الحجة وهي إما نقلية وهي ما كانت من الكتاب والسنة والإجماع وإما قال المحشي نقلية منسوبة إلى النقل لاستنادها إليه وإن كان العقل هو المدرك لها ونسبت إلى النقل لتمزم يتوقف على النقل من غيره زيد وإما عقلية وقد ذكر أي منسوبة منسوبة إلى العقل لأن العقل لا يتوقف في إثباتها على نقلين زيد وقد ذكرها بقوله أقسام هذه وقد ذكرها بقوله نعم زيد أقسام هذه الحجة العقلية خمسة أقسام جلية. هذه الحجة العقلية زيد أقسام هذه الحجة العقلية خمسة جلية أي ظاهرة أولها خطابة خطابة أولها خطابة إذن أوله هو الخطابة قلنا أنه لم يرتبها على حسب قوته وإنما رتبها على حسب ما تيسر له في الوزن قال صاحب الخليدة أقسامها البرهان فالخطابة فجدل في الشعر فالسفسطة أقسامها البرهان فالخطابة فجدل في الشعر فالسفسطة زيد وهي قياس مؤلف من مقدمات مقبولة لصدورها من معتقد فيه كولي المعتقد فيه كولي إذن هنا إصلاح لأن يعني عندكم في الكتاب من معتقد قولي من مقدمات مظلومة الإصلاح من معتقد فيه كولي أو من مقدمات مظلومة أو من مقدمات مظلومة إذن الخطابة هي قياس مؤلف لماذا قال مؤلف لأن قلنا أش نتكلم هنا على ماذا على مادة القياس مؤلف لماذا تألف لأننا نتكلم على مادة القياس إذن قياس مؤلف من ماذا؟ من مقدمات كيف هي؟ مقبولة ما معنى مقبولة؟ يعني يتلقاها الناس بالقبول لماذا؟ بالنظر إلى قائلها كأن قالها مثلا عالم أو قالها نبي أو قالها رسول فهم ها؟ فقولهم يتقبله الناس إذا قال من مقدمات مقبولة لماذا؟ لصدورها من معتقد فيه يعني لأنها تصدر ممن يعتقد فيه الناس الصدق أو يعتقد فهم ها؟ يعني فيه معتقد يعتقدون فيه اعتقادا حسنا إما لسبب سماوي كأن كان رسولا أو نبيا أو غير ذلك أو لاختصاصه بمزية ظاهرة من علم أو عمل كما ذكر ذلك البناني رحمه الله قال من معتقد فيه كولي فهم إذن إما أن الخطابة إما أن تصدر فهو قياس مؤلف من مقدمات مقبولة لصدورها من معتقد في كوليين أو من مقدمات كيف هي مضمونة ما معنى مضمونة؟ أي أنها ترجح في الذهن صدقها ليست يقينية وإنما فيها الظن الغالب فيها الظن الغالب من مقدمات مضمونة كقولنا زيد كقولنا كل حائط ينتثر منه التراب ينهدم هذا ظن لأنه يقدر إذا كان الحيط كي تحمل التراب يقدر يطيح يقدر ما يطيح فهم فهذا ظن فهم كل حائط ينتطر منه التراب ينهدم زيد ونحو فلان يسار العدو فهو مسلم للثغر فلان يسار العدو فهو مسلم للثغر معنى يسار العدو يعني يعطيه أسرار يعطيه الأسرار فهو مسلم للثغر هذه مظنونة علاش لأنه قد يصار العدو ولا لأنه يريد أن يسلم الثغر أو البلاد وإنما لخوفه على نفسه أو خوفه على ماله أو خوفه على ولده أو على أهله إلى غير ذلك زيد ونحو فلان يطوف بالليل بالسياح فهو مترصص هذه كذلك دائرة مظنونة فهم يعني ماشي شي واحد هز يعني هز السلاح كيضر صفيرة شفا قد يأخذ قد يحمل السلاح لأنه ليدافع عن نفسه فهم إذن هذه مضمونة زيد والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم كما يفعل الخطاب والوعاظ خطاب أو الخطباء والوعاظ فهم ترغيب الناس إذن الغرض منها هو الترغيب الترغيب فيما ينفع والتنفير عما يضر في الدين والدنيا إذن هذا هو الغرض من الخطابة هذا هو الغرض من الخطابة فهم ويعني اجتمع في قول الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ثلاثة منها وهي البرهان والخطابة والجدل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذه هي البرهان ياك الذي هو العلم بالحكمة، هذا هو البرهان. والموعظة اللي هو الخطابة، لأن الموعظة يعني ترغب فيما ينفع وتنفر عما يضر. وجادله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم، هذا الجدل الذي سيأتي، سيأتي معنا. فهم ثانيها شعر الله وقياس مؤلف من مقدمات تنبسط منها النفس، تنبسط منها النفس، مؤلف من مقدمات تنبسط منها النفس. وهذه المقدمات لم يذكر كيف هي، أن الأول يعني لم يذكر هذه المقدمات. قال البناني رحمه الله: أما الشعر فهو قياس مؤلف من مقدمات متخيلة تنبسط منها النفس أو تنقبض، أو تنقبض من مقدمات كثيرة متخيلة، متخيلة تنبسط منها النفس أو تنقبض. زيد نحو، نحو الخمر مقوية سيالة، الخمر مقوية سيالة، هذا شعر. لماذا؟ لأن لما تقول الخمر مقوية سيالة وكذا تمدح فيها، ماذا تفعل النفس؟ تنبسط لها وتحبها، مفهوم؟ أو تنقبض منها النفس. نحو زيد، العسل مرة مهوبة، مرة، العسل مرة كما ضبطه بكسر الميم. زيد، العسل مرة مهوعة أو مهوعة بكلا الضبطين، أو في حاشية مهوعة مهوعة. العسل مرة مهوعة أو مهوعة. زيد، لأن العسل هو زوين ولا مزوين، ولكن فاش كتقول مرة يعني مر، مهوعة يعني كيدير التقية، هذا ماذا فعل؟ إذن أثر في النفس ماذا؟ انقباضا. فهم؟ لذلك قال البناني رحمه الله: هو قياس مؤلف من مقدمات متخيلة، متخيلة، لأن فاش كنقول لك العسل وكنبدا نقبحو كتخيلوا أنه خير. فهم؟ زيد، ونحو الورد، الورد صرم بغل، صرم بغل قائم، صرم بغل قائم في وسطه روث. فهم؟ يعني الورد، مع أن الورد جميل يصوره كأنه ماذا؟ أنه قبيح، كأنه دبر بغل، فهم؟ كأنه صرم بغل قائم في وسطه روث. زيد، والغرض منه ماذا؟ إذن الغرض من الشعر شنو هو؟ انفعال النفس، إما بالترغيب أو الترهيب، اللي هو الانبساط أو الانقباض. مفهوم؟ زيد، ويزيد الانفعال بأن يكون على وزن من أوزان الشعر أو بصوت طيب. إذن فاش كيكون الوزن ديال الشعر هذاك فقط كيزيد، اش كيزيد؟ يعني الانقباض أو الانبساط. لما يكون بذلك الوزن يزيد انبساطا، وكذلك لما يكون باللحن يزيد فيه الانبساط والانقباض. المقصود به هو أنه مؤلف من مقدمات كيف هي، يعني متخيلة تنبسط منها النفس أو تنقبض. لذلك جمع بعضهم يعني مما يتكون منه كل واحد، فقال: من المسلم ومشهور جدل خطابة من ظن أو ما يقتبل، شعر من المخيلات صفصطة من وهم أو شبيه لم ضابط. هذا سنذكره عندما نكمل الخمسة. زين، نكمل بعدها. وثالثها برهان، وهو قياس مؤلف من مقدمات يقينية. إذن البرهان مؤلف من مقدمات كذلة يقينية، ماشي ظنية كما تسمعنا في الخطابة، كدايرة يقينية، وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل. زيد، كما يأتي. ورابعها جدل، وهو قياس مؤلف من مقدمات مشهورة تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. قد يكون الشيء مشهورا عند قوم دون آخرين، ومن مقدمات مسلمة عند الناس، مسلمة ومن مقدمات مسلمة. إذن الجدل يؤلف إما من مقدمات، ما معنى الجدل؟ إما أن يكون مؤلفا من مقدمات مشهورة، من مقدمات مشهورة بين الناس تختلف باختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة. فهم؟ كذلك من مقدمات كثيرة مسلمة، يعني يسلمها الخصم عند الناس وعند الخصمين، كقولنا هذا ظلم وكل ظلم قبيح، الكل يسلم بأن الظلم كيف؟ قبيح. فهم؟ الكل يسلم بأن الظلم قبيح. وكقولنا هذا مراعاة للضعفاء، وكل مراعاة للضعفاء محمودة، هذا كذلك يسلمه كل واحد، فهم يسلمه كل واحد. إذن الجدل إما أن يتألف من مقدمات مشهورات أو من مقدمات كيف مسلمة، لذلك قلنا في الأبيتين أنه في جزء أبيات أنه جمع مما يتكون كل واحد، فقال من المسلم ومشهور جدل، من المسلم ومشهور جدل، يعني الجدل يتكون من ماذا؟ من المسلمات ومن المشهورات. ثم قال خطابة من ظن أو ما يقتبل، لأن مر معنا أن الخطابة مما تتكون إما من المظنون أو ما يقبله الناس، ها لذلك قال من المسلم ومشهور جدل، خطابة من ظن أو ما يقتبل، شعر من المخيلات، ثم قال صفصطة من وهم أو شبيه نعلم ضابطة، شعر من المخيلات صفصطة من وهم أو شبيه نعلم ضابطة، وهو ما سنتكلم عليه أن الصفصطة تتكون إما من مقدمات وهمية أو ما يشبه الوهمية. زيد الغرض منه إلزام الخصم وإقناع القاصر عن إدراك البرهان. إذن إما أن تزيل الغرض منه هو إلزام الخصم، لأن لما تقول للخصم يعني تقول له كذا وكذا ويسلمه فندك تقنعه بالقياس، إقناع القاصر إلزام الخصم وإقناع القاصر عن إدراك البرهان. زيد وخامس أي خامسها صفصفة، ها وخامسها أي زيد أي وخامس أي خامسها سفسطة. زيد وهو قياس مؤلف من مقدمات وهمية كاذبة، وهمية كاذبة، لأنه قلنا أنه يتكون من الوهم، قال دوك الأبيات اللي قلنا شعر من المخيلات السفسطة من وهم أو شبيه، أي من الوهم من المقدمات الوهمية أو ما يشبه الوهمية، وهمية كاذبة فهم كديرة وهمية كاذبة. نحو زيد هذا ميت وكل ميت جماد، هذا ميت كتشير لشي واحد ميت وكتقول لي هذا ميت ياه، ولكن المقدمة الثانية كي دايره وهمية صفصطة، هذا ميت تقول وكل ميت جماد، هذه صفصطة علاش؟ لأنه وكيش يعني لأن الميت لا يوصف بأنه جماد مفهوم، وإنما هو لا يتحرك، لأن الجماد هو الذي ليست فيه حياة أصلا، لم تكن فيه حياة ثم نزعت، وإنه ما هو ليس بحي اصلا، فهذه صفصطة لانه كانه يكذب عليك فهم، ها كانه يكذب عليك ويوهمك ان هذا حق. زيد وشبيهة بالحق وليست به كقولنا في صورة في صورة، اذا مش كتكون اما من مقدمات وهمية كاذبة او من مقدمات شبيهة بالحق. زيد كقولنا في صورة فرس على حائط، هذا فرس وكل فرس صاهر، فاش كتشوف شي فرس مثلا مرسوم في شي حيط وكتقول هذا فرس صحيح ولا مصحيح؟ صحيح، وكل فرس صاهب، إذا شغل يقول هذا صاهب، إذا كدير هذا صفصطة، فهم؟ لأنه شبيه بالحق، لأنه شبيه بالحق. زيد نيلة الأمل جملة دعائية تكملة للبيت، تكملة للبيت. زيد أجلها أي أقسام الحجة البرهان، أجلها أي أقسام الحجة، لأنه كيفسر أش الضمير اللي يقولها أجلها. زيد أجلها أي أقسام الحجة البرهان، فالجدل فالخطابة فالشعر فالصفصطة، وقلنا أنهم يعني هو جاب الترتيب ديالهم، أجلها البرهان فالجدل فالخطابة فالشعر فالصفصطة فهم، لكن هنا الشارح قدم ماذا؟ قال أجلها أي أقواها البرهان، لأنه في القول بخلاف غيره، فالجدل إنها تكون مقدمة قريبة من اليقين وهي مشهورات والمسلمات، فالخطابة إذن هنا في المحشي ذكر علاش تكون وحدة متقدمة للأخرى، قال أجلها أي أقواها البرهان، علاش؟ لأنه يفيد القطع بخلاف غيره، لأن سيأتي معنا أنه يتكون من اليقين من اليقينيات، قال فالجدل لأنه يتركب من مقدمات قريبة من اليقين وهي المشهورات والمسلمات، قال فالخطابة لأنها مما تفيد الظن، لأن قلنا أنها تكون من المظنونات فهم وما يقبل، قال فالصفصطة معناها الحكمة المموهة لأنها تتكون من شيء وهمي كاذب أو شبيه بالحق، لكن يعني ما نظمه في الخريدة يعني خالف في هذا الترتيب، لو الأبيات اللي قلتكم في اللون ماذا خالف فيه الترتيب، لأنها قال صاحب الخريدة قال أقسامها البرهان فالخطابة فجدل فالشعر فالصفصطة، ماذا فعل؟ قدم الخطابة على الجدل فهم، قدم الخطابة على الجدل والذي ينبغي أن يقدم هو الجدل. علاش؟ لأن البرهان كتكون من اليقينيات والجدل مناش من المشهورات والمسلمات، وهذا أقرب من ماذا؟ مما يتكون من المضمون ولا لا؟ قم سير. وعرف البرهان بقوله وما ألف أي ركب ما ألف أي ركب من مقدمات باليقين تقترن واليقينية، فخرج به باقي أقسام الحجة من الجدل وغيره، وبين اليقينيات بقوله من أوليات أي المقدمات اليقينية. إذا لما قال من مقدمات باليقين تقترن، فقال من هذا من بيانية تبين لنا ما هي اليقين، ما الذي يفيد اليقين، فقال من أوليات. زيد أي المقدمات اليقينية هي الأوليات، أي المقدمات اليقينية هي الأوليات أي الضروريات التي لا يتوقف حكم العقل فيها على استعانة بحسي أو غيره. يعني مجرد أن العقل يتصور الطرفين فإنه يحكم فيها بدون توقف على حسي أو غيره، هذا هو الضروري، يضطر العقل زي قال لا يتوقف حكم العقل فيها على استعانة بحسي أو غيره، بل بمجرد تصور الطرفين يحكم العقل فيها، كقولنا الواحد نصفه يعني اثنين، ما يمكنش واحد يخالف ولا تبقى تفكر فيها، الكل أعظم من الجزء. إذن هذه مقدمة أولية يقينية ضرورية. زيد المشاهدات وهي ما لا يحكم العقل فيها بمجرد تصور الطرفين، زيد بل يحتاج إلى المشاهدة بالحس الباطن وتسمى وجدانيات. المشاهدات ما لا يحكم العقل فيها بمجرد تصور الطرفين، بل يحتاج إلى ماذا؟ إلى المشاهدة الباطنية، إلى المشاهدة بالحس الباطن والتي تسمى الوجدانيات، يعني ما يجده الإنسان في نفسه كالجوع والعطش والحزن والألم هذه تسمى المشاهدة وتسمى وجدانية، كالعلم بأنك جائع أو غضبان أو متلذذ أو متألم. فاش كتجي مثلا شي قياس وكتقول أنا جائع، يعني هذا يقيني. زيد ومجربات وهي ما يحتاج العقل في الجزم بحكمه إلى تكرار المشاهدة مرة بعد أخرى. إذا نشني المجربة فيها التكرار، المجرب فيه التكرار حتى يصير عادة. قولنا السقمونية مسهلة للصفراء، السقمونية مسهلة للصفراء. متواترات السقمونية، قال في المصباح بفتح السين والقاف وبالمد، السق يعني بفتح السين والقاف وبالمد معربة، وقيل يونانية وقيل سريانية، وفي القاموس السقمونية أشنية نبات يستخرج من نجا يعني يستخرج من تجاويفه رطوبة وتجفف وتدعى باسم نباتها، وتصلح بالأشياء العطرة كالفلفل إلى آخره والزنجبيل وست شعيرات منها إلى آخره. إذن هي شكون؟ هي واحد النبات كيداوي به فوم، مسهلة للصفراء. والصفراء هي من الأخلاط، يعني الصفراء والشيء الذي يذكره هو الأطباء، ها هناك الصفراء وهناك الحمراء وهناك السوداء وهناك البلغم وهناك الدم، هناك من يذكر فقط الأربعة الدم والبلغم والصفراء والسوداء، فهم هذا من علم الطب. السقمونية مسهلة للصفراء، هذا باش تبتدى فاش يقول لك شي واحد شي قياس ويقول لك السقمونية مسهلة للصفراء، تبادل بتجربة. إذن هذا يقيني لأنه تبادل بالتجربة أنه جربه هذا حتى صار معروفا. فهم زيد ومتواترات وهي ما يحكم العقل فيها بواسطة السماع من جمع يؤمن تواتر مع الكذب، كقولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده. متواترات ما يحكم العقل فيها بواسطة السماع من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب، إذا تواتر ذلك يعني من جمع لا يستحيل أن يكذبوا. زيد وحدسيات بتحريك الدال للضرورة فقط، أما هي حدسيات. زيد بتحريك الدال للضرورة وهي ما يحكم العقل فيه بواسطة حدس أي ضم مستند إلى أمارة، كقولنا نور القمر مستفاد من نور الشمس اختلاف تشكلاته النورية بحسب قربه من الشمس وبعده عنها. إذا قال وهي محكم العقل فيه بواسطة حدس أي ظن، هذيك ماشي أو، أي ظن مستند إلى أمارة، أي ظن، لأن شنو هو الحدس؟ يعني حدسيات فيه حدس، وهذا الحدس مستند، هذا الحدس هو الظن، وهذا الظن كذلك مستند إلى علامة وأمارة، كقولنا نور القمر مستفاد من نور الشمس، هذا ظن، فهم يظن ذلك، ولكن ما الذي قوى ذلك الظن؟ هو تلك الأمارة، الذي قواه هو تلك الأمارة، لأن تلك الأمارة هي التي رفعته من الظن الذي يوجد في الخطابة إلى أن يصل لليقينيات، تلك الأمارة، كقولنا نور القمر مستفاد من نور الشمس، لماذا؟ لاختلاف تشكلاته، بالاختلاف تشكلاته النورية بحسب قربه من الشمس وبعده عنها، لأنه كلما اقترب من الشمس زاد ضوءه وكلما ابتعد نقص، هذا الذي يزيد الظن إلى أنه قريب من اليقين، هذا هو الحدس. زيد. ومحسوسات وهي ما يحكم به العقل بواسطة الحس الظاهر من غير توقف على شيء آخر، كقولنا الشمس مشرقة والنار محرقة. زيد. فتلك المذكورات جملة اليقينيات. فتلك المذكورات جملة زيد. جملة اليقينيات التي يتألف البرهان منها لإنتاج اليقين. إنتاج اليقين. إذن هذه هي جملة ماذا قال؟ فتلك جملة اليقينيات التي يتألف البرهان منها لإنتاج اليقين. إذن قولنا في دلالة المقدمات سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك.